السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب 26 ضمن كتب دورات هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا متقبلا خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد رؤوف رحيم. وضمن دورته 6 ألا وهو كتاب مختصر أخلاق حملة القرآن، والأصل كما تعلمون هو لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، المتوفى 360، رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس السابق توقفنا عند قوله: باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن، لدرس القرآن أي لتدارسه. قالوا في المختصر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث أخرجه مسلم. ما اجتمع قوم، ما هذه نافية ثم جاء بعد الاستثناء فدل على الحصر وأن هذه حالة ملازمة لهم. ما اجتمع قوم، القوم قد يراد به جماعة الرجال والذكور في مقابلة جماعة النساء، كما قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم، ثم قال: ولا نساء من نساء. وقد يراد به، وكذلك قول الشاعر: أقوم آل حصن أم نساء، معنى أنه قابل بين الرجال والنساء. لكن فهل هنا هذا يكون لا مفهوم له فيكون جماعة النساء كذلك، أو يقال بل هو قيد له مفهوم باعتبار أن النساء يعني شهود المساجد ليس من الشيء الذي هو أفضل لهن، فالأفضل للنساء لزوم قعر البيوت في الجملة إلا إذا كان فيه مصلحة معينة لا تحصل إلا فيه. هذا قد يرتبط بما سيأتي، بما سيأتي في قوله في بيت من بيوت الله، لأن في بيت من بيوت الله هل هذا القيد مقصود له مفهوم أو لا؟ فبعض العلماء، ظاهر الحديث أن هذا الفضل خاص بالتدارس في المساجد، ولا شك أن هذا هو الأولى والأكمل، وهو الذي لا إشكال فيه أنه داخل في هذا الفضل. طيب، إذا تدارس الناس في مدرسة مثلا أو في بيت واحد منهم، فهل يدخل في هذا أو لا؟ بعض العلماء ومنهم النووي فيما ذكر يرى أنه لا مفهوم له، وأنه يدخل فيهم لو تدارسوا في مدرسة أو معهد أو رباط أو دار. ولعل على هذا يكون لا إشكال في أن القوم لا مفهوم لهم ويدخل فيه بعمومه إيش النساء، خاصة أن المرأة قد يقال إنها من القوم كما قال: إنها كانت من قوم كافرين، باعتبار أن النساء يعني يدخلون تبعا في كلمة القوم. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إذن جمعوا بين التلاوة وبين التدارس. وفي رواية أو في لفظ آخر يذكرون الله، يذكرون الله. والتدارس تفاعل، والتفاعل الأصل فيه أنه يكون من الطرفين شاركة، وقد يكون على غير ذلك كما في تثاءب مثلا. طيب، هذا التدارس ما هي الصور الداخلة فيه؟ فقال الشيخ خالد هنا وهو مشرف على الاختصار وفقه الله: يدخل فيها سائر الأنواع من التلاوة المجردة لتصحيحها، تصحيح التلاوة، لأن هذا فيه نوع من التدارس، فإذا أخطأ تعلم من غيره. ويدخل فيه أيضا تعليم التجويد والقراءة المجودة، وهذا قدر زائد على التصحيح كما نعلم، لأن التجويد منه واجب ومنه مستحب على تحقيق. طيب، وهل تدخل فيه القراءة بصورة الإدارة؟ إدارة معناه أنه يدور الدور، هذا يقرأ والباقون يستمعون، ثم الذي بعده ثم الذي بعده. فهذه اختلف فيها، فقيل لا تشرع لعدم النقل، وقيل لا بأس بها وأنها داخلة في هذا، لأن الاستماع عبادة، يعني الآخرون يستمعون والاستماع أيضا عبادة مطلوبة، ولأنه لا يخلو من تصحيح، لأنه إذا في الغالب إلا إذا كانوا جميعا جهالا، لكن لو كان فيهم واحد فقط عالم يستمع، يعني عالم بالقراءة الصحيحة فقط، فإنه إذا سمعه يخطئ، فإنه إيش على الأقل في اللحن الواضح الجلي فإنه يصححه في الغالب فيستفيد ويكون في نوع من المدارسة، ولأنه أولى من تضييع الوقت في غير فائدة أو شغله بما يعني هذا أولى منه. ولهذا قال الشيخ: الناس مراتب، فرب إنسان لو ما قرأ بهذه الطريقة مثلا ما ينشط أصلا، ورب إنسان آخر ما يحتاج إلى هذا لأن حاله أعلى وأكمل من ذلك، أن يكون مثلا من الحفاظ أو من الذين يكثرون من التلاوة دائما سواء كان معه أحد أو ليس معه أحد، فهذا قد يكون الأولى له أن يشغل الوقت بالتلاوة لأنه سيكسب أجرا أكبر، خاصة أنه مثلا الاستماع وإن كان عبادة لكن قد يكون لا يتأثر بقراءتهم لأنهم مبتدئون مثلا في القراءة إلى غير ذلك. ولهذا بعض العلماء في الجملة المهم أنهم يجيزون هذه الصورة، لكن ننتبه، نبه بعض مشايخنا أن هذا أيضا له صورتان: صورة يقرؤون نفس المقدار كل يوم، يعني مثلا يقرؤون صفحة فالجميع يقرأ نفس الصفحة نفس الصفحة، ويعني الأفضل طبعا لو ضموا إليها شيئا من، خاصة إذا كان فيهم من يفهم أو من يحسن، أن يقرأوا شيئا من تفسيرها من التفاسير المختصرة حتى يخرجوا من الخلاف. وصورة لا، يكملون بعضهم على بعض، مثلا هذا يقرأ الصفحة الأولى ثم الصفحة الثانية ثم الصفحة الثالثة وهكذا، فأيضا هذا مما يحتاج إلى تحرير. على كل حال هذه مسألة. المسألة الأخرى: هل هذا الفضل خاص بما يتعلق بالقرآن أو يدخل فيه العلوم المستنبطة من القرآن؟ فبعضهم قال الشيخ خاصه بما يختص بالقرآن من كل وجه، يعني لابد يكون شيء متعلق بالقرآن تعلقا مباشرا، هذا القول الأول، معناه أنه يدخل فيه مثلا التفسير وما إلى ذلك. وعلى هذا القول معناه مثلا أنك لو كان الدرس درس فقه مثلا فإنه لا يدخل في هذا، لأنه لا يصدق عليهم أنهم يتلون كتاب الله. والقول الآخر وقد ذكره يعني هنا نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يدخل فيه كل ما يتعلق بمجالس التفسير والحديث والفقه والتوحيد، لأن الجميع مستنبط من الإش من القرآن إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة، لأن السنة شارحة للإش للقرآن، لا سيما على رواية يذكرون الله، فإن مجالس العلم من أعظم ذكر الله كما قرر هذا الحافظ ابن رجب أيضا، فرواية يذكرون الله أوسع طبعا، أما يتلون كتاب الله فهي أقرب إلى، يعني ظاهرها أقرب إلى أن يتعلق بالقرآن، وإن كانت العلوم متفاوتة. طيب، إذا هذا هو الفعل الذي يعني أنيط به الفضل، طيب ما هو الفضل؟ أربعة أشياء: الأول نزلت عليهم السكينة، السكينة مأخوذة من السكون فهي طمأنينة في القلب، سكون القلب يتبعه سكون في الجوارح، في نوع من الطمأنينة ثبات، الله عز وجل امتن بها، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وغشيتهم الرحمة، الغشيان من بالرحمة قالوا كأنها تشملهم من جميع الجوانب، يعني على قول الشيخ الإسلام أنتم يعني في هذه الدورة تدخلون في هذا، خاصة أنكم في بيت من بيوت الله، ولا سيما أن هذا الكتاب يتعلق بإيش، بآداب الإيش حملت القرآن. وغشيتهم الرحمة تغطيهم، يعني قالوا من كل جانب أو تشملهم من كل جانب. وإذا كان قد جاء في الحديث الآخر حتى الذي جاء لحاجة، لما قال تعرفون الحديث هو في الصحيحين، ماذا تركت مع عبادي؟ قالوا يسبحونك ويمجدونك ويذكرونك، وهو حديث عظيم. قال هل رأوني؟ قالوا لا والله يا ربي ما رأوك. فقال كيف لو رأوني؟ قالوا لكانوا أشد لك تعظيما وتمجيدا. قال ماذا يطلبون؟ قالوا يطلبون الجنة. قال وهل رأوها؟ قالوا لا والله يا ربي ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا شد لها طلبا وكذا وتشميرا. قال من ماذا يستعيذون أو مما يخافون؟ قالوا من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا ربي ما رأوها. هذا معناه فيه ثناء عليهم كذلك بأنهم مؤمنون بالغيب. فقال كيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد منها هربا كذا كذا. فقال أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأمنتهم مما خافوا. فقالوا يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما جاء لحاجة. فقال وله قد غفرت. وفي لفظ قال إيش هم القوم لا يشقى بهم جديسهم. فكيف إذا كان إنسان من هؤلاء فعلا وليس هذا الذي جاء لحاجة فقط، قد شملته هذه الرحمة والمغفرة وغفر لهم. سأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة. فقد جاء في الحديث الآخر أن الملائكة منهم سيارون يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر تنادوا قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيتنادون ويحفون بهم. قال الشيخ وهذا يتضمن طرد الشياطين، طرد الشياطين. وأذكر قصة لا بأس أن نستأنس بها في أحد المراكز العلمية هنا في بلدنا هذا، وهو مركز يعني مؤسس على الاهتمام بالقرآن والسنة توحيد. رأى راء منهم في منامه، وكان هناك شخص من كبار المبتدعة الذين يتهمون كالعادة عندنا يعني بالسحر والشعوذة والدجل، فكان يعني يترصدهم لأنه كان مسجده هو من كبار المبتدعة في البلاد وهو قريب مركزه من مركزهم. فرأى راء منهم أن مسجدهم هذا الذي فيه المركز أنه محفوف بالإيش بالملائكة، فقصها على عابر يعني، فقال له هذه إيش أن إحاطة الملائكة بحلق الذكر وحفظها من إيش من يعني الشياطين ومن الدجل وكذا، فهذا من أعظم الفضل أن الملائكة الكرام كونهم يحرصون على حضور هذه المجالس، فهذا يدل على فضل عظيم. وذكرهم الله في من عنده، وهذه أعظم الخصال الأربعة لأنها متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وإن كان الجميع من أفعال الله، لكن كون الله عز وجل عظيم يذكرك أنت أيها العبد الحقير الذليل، وفي من يذكرك ليس في نفسه فقط، من ذكرني في نفسه ذكرته في إيش في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن هم؟ الملأ الأعلى، وهم ليش الملائكة. وهذا أيضا كما الذكر كما تقدم يشمل مجالس العلم وما إلى ذلك. أسأل الله العظيم من فضله. هذا الحديث لو تذكره الإنسان في بداية كل مجلس لكان مما يعينه على الصبر على مثل هذه المجالس الشريفة. وهذا يذكر بقول البخاري للفربري لما طال المجلس، يعني كأنه شعر منه شيئا من الملالة، فقال لو هون عليك فإن أهل الدنيا في دنياهم وأهل التجارة في تجارتهم وكذا، وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا أيضا مما يهون على طالب العلم أن الله وفقه، الناس يشغلون الوقت بما لا ينفع بل بما يضرهم من المعاصي ومن الفجور وكذا، والله عز وجل وفقك لتعتصم ببيت من بيوته جالسا تذكر فيه الله عز وجل بالساعات الطوال عاكفا ركبتيك على ذلك، هذا فضل عظيم وتوفيق جليل. عن هارون بن عنترة عن أبيه أنه قال قلت لابن عباس أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا ظاهره أنه موقوف، وبعضهم قال له حكم الرفع وقد روي مرفوعا لكن رجح الوقف. نقله هنا عن ابن رجب في جامع العلوم، وقد أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر، أي أكبر من غيره، سبق المفردون. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون في كتاب الله ويتعاطونه بينهم، هنا عبر بالتعاطي، إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها، وهذا قريب مما قبله وفيه زيادة لأن الحف لا يستلزم الإضلال، وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا في، هذه زيادة ليست في الحديث السابق أنهم أضياف لله سبحانه وتعالى، ومعروف أن المضيف يكرم ويش ضيفه، يكرم ضيفه حتى يخوضوا في حديث غيره ويتفرقوا عنه، أو حتى لو كانوا جالسين لكن يتركون الذكر إلى غيره حينئذ ينقطع عنهم هذا الفضل. وقوله هذا يشبه قوله تعالى ولذكر الله أكبر، لذكر الله أكبر علماء لهم فيه أقوال في التفسير، منها أن الصلاة ذكر قبلها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر يعني ولما فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى تسبيحه وتعظيمه وتمجيده أعظم من نهيها عن الإش، يعني فيها مصلحتان، المصلحة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن ما فيها وهذه مصلحة عظيمة، لكن ما فيها من الإش من ذكر الله وتمجيده وتقديسه أعظم من مصلحة نهي عن الإش عن الفحشاء والمنكر مع عظم الفائدة الأولى، وهذا مما قيل في هذا وفيه أقوال أخرى. ثم قال باب ذكر أخلاق أهل القرآن. نحن ذكرنا أن هذا هو المقصود أصلا بالكتاب، ولكنه قدم بثلاثة أبواب في الفضائل من باب الإش التشويق إلى إش إلى حمل القرآن وكذا، ثم ذكر أخلاق أهل القرآن، فهو سيذكر قلنا هذه ثلاث أبواب، والتاسع والأخير أيضا في الفضل، وبقيت من التسعة خمسة أبواب. فهذا الباب الأول في أخلاق أهل القرآن، والباب الذي يليه يعني هذه الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها من تعلم القرآن لله سبحانه وتعالى، ثم سيذكر أخلاق من قرأ القرآن وهو لا يريد به وجه الله، ثم أخلاق المقرئ، ثم أخلاق من يقرأ على المقرئ، ثم آداب قارئ القرآن. عموما هذه خمسة أبواب في الأخلاق والآداب. تمام ما في مشكلة. قالوا هنا في المختصر لعلنا نقرأ يعني قطعة قطعة وأنا أعلق على ما تيسر. قال ينبغي لمن قال رحمه الله ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته ومن من وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قيل في التفسير يعملون به حق عمله، وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه ويتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. يعني يقول إذا أردت أن تكون من أهل القرآن حقا فينبغي لك أن تتأدب بآداب أهل القرآن، حتى تدخل في هذه النصوص، وهذا يشعر بأنه يقول لك إن كنت لست كذلك فلا تدخل في هذا الفضل. وذكر هنا حديثا لم يتقدم له ذكره، وهو قوله الذي يقرأ القرآن. وهنا ننبه على مسألة، أنا لا أقول هذا المعنى في الحديث، لكن عموما في لسان السلف يقرأ القرآن في الغالب أنها تتضمن معنى الإيش؟ الحفظ، ليس مثل ما عندنا نحن يقرأ الشيء معناه أنه لا، لأن قرأ تأتي بمعنى جمع، فكأنه جمع القرآن في صدره وحفظه. فإذا سمعت في السلف، لذلك تجد في الأحاديث مثلا عائشة تقول أتقرأ القرآن، ليس المقصود أنك هل تتلو القرآن، هذا سهل يعني لكل إنسان يتعلم القراءة والكتابة، لكن المقصود في الغالب إيش؟ أنك إيش؟ تحفظه. ولهذا جاءت رواية صريحة في هذا في لفظ قال وهو حافظ له، وهو حافظ له، والرواية هذه في الصحيح. فإذا وبعضهم حمل كل رواية على معنى، لكن الأصل أن نقيد هذا اللفظ بهذا اللفظ. وهو ماهر به، ماهر يعني حاذق، يحفظه حفظا متقنا، وينضاف له الحفظ في التلاوة والأداء، هكذا قال الشيخ خالد وفقه الله صاحب هذا المختصر، يحفظه حفظا متقنا وينضاف له الحفظ في التلاوة والأداء. هذا ما جزاؤه مع السفرة الكرام البررة. السفرة الكرام البررة من هم؟ ملائكة. طيب ما معنى كونه معهم؟ قيل أشبههم، قيل إنه أشبههم، وقيل معهم في درجتهم في الآخرة. والسفرة جمع سافر، لأن فعل شاعت في جمع فاعل مثل كامل وكمل مثلا. والسافر قيل هم كتبة الوحي، فالكتابة نوع من الإسفار. الإسفار ما هو؟ سفر الشيء أو أسفر، معناه إيش؟ ظهر وبان، صح؟ طيب فالكتابة فيها نوع من الإسفار والإبانة والإظهار، ولهذا تسمى إيش؟ الكتب بي، الكتاب يسمى بإيش؟ السفر، وجمعه إيش؟ إسفار. فمثل الحمار يحمل أسفارا، وبعضهم قال السفر هو الكتاب الضخم، ولهذا بأيدي إيش؟ سفر كرام إيش؟ برر. وقيل من السفارة، والفعالة هذه تأتي للإيش؟ ما أين أهل الصرف؟ الفعالة تأتي لإيش؟ ها؟ ما أسمع؟ المبالغة، لا ليس المبالغة بل لإيش؟ إذا قلنا نجارة، حدادة، خياطة، للإيش؟ للأعمال والمهن وللولايات وما إلى ذلك. فالسفارة تقول نحن ذهبنا إلى سفارة بلادنا مثلا، السفير مأخذ من الإيش؟ رسول يعني، وكان كثيرا ما يكون في الإصلاح بين الناس، ثم عبر بي عن الرسول لأن الملائكة رسل بين الله وبين إيش؟ وبين خلقه، بل وحتى في الأمور الكونية فالمدبرات إيش؟ أمرا. أصلا كلمة ملائكة مألوك معناه إيش؟ الألوكية الإيش؟ الألوكية الرسالة. طيب فإذا السفرة يكون إيش؟ معناها الملائكة الذين يكونون سفراء. الكرام البررة. طيب والذي يقرأه وهو عليه شاق في لفظ يتتعتع فيه له أجران، يعني كأنه أجر القراءة وأجر ما يتحمل. وهل هذا يدل على أنه أفضل من الأول؟ لا، لا يلزم، لأن عندنا قاعدة ما هي؟ المزية لا تقتضي الأفضلية. هذه قاعدة مهمة في باب التفضيل، المزية لا تقتضي الأفضلية. ما معنى المزية لا تقتضي الأفضلية؟ يعني كون شيء له مزية معينة من جانب معين، هل يقتضي أنه أفضل من كل وجه؟ لا. فمثلا إذا قيل عثمان مثلا تستحي منه الملائكة، هذه مزية، لكن هل تقتضي أنه أفضل من أبي بكر وعمر؟ لو جاء قال ما جاء في أبي بكر ولا عمر أنهما تستحي منهما الملائكة، نقول هذه مزية لعثمان لكنها لا تقتضي الأفضلية، لأن الأفضلية تكون بمجموع المزايا ليس من جانب واحد، فرب إنسان أو شيء أو كذا يتميز من جانب لكن بالمجموع يكون غيره أفضل منه. فأبو بكر مثلا أفضل الصحابة، وإن كان مثلا ما ورد عنه أنه سيهتز العرش لموته مثلا، ما ورد هذا، ورد لسعد بن معاذ، لكن هذا يقتضي أنه أفضل من أبي بكر؟ لا، ولا من عمر ولا من عثمان ولا من الذين حتى ماتوا في عهده. ما نستطيع أن نجزم أن نقول مثلا أفضل من مصعب بن عمير أو من حمزة أو كذا، الله أعلم. فلهذا المزية لا تقتضي الأفضلية، فلعل هذا الذي يكون مع السفر الكرام له أجور كثيرة أكثر من من الأجرين، لكن هذا يدل على تبشيره وأنه على خير. قال فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا، والربيع يطلق على المطر ونحوه، ولهذا قال لك فكأنه فسره، قال لك يعمر به ما خرب من قلبه ويتأدب بآداب القرآن، يعني أنه طبعا هذا مأخوذ من الحديث تجعل القرآن ربيع قلبي، فالقرآن غيث القلوب يحيي الله عز وجل به القلوب الميتة ويشفي به القلوب المريضة شفاء لما في الصدور، ويتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة يبين أن يتميز بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. وهذا يبين لك أن يقرأ القرآن معناه يحفظ، لهذا الكتاب اسمه حملت أخلاق حملت القرآن، ليس أخلاق من يقرأ كل من يقرأ، لا يقصد من لا يقرأ القرآن يعني من لا يفتح المصحف أصلا في حياته، لا، يقصد به ليس من حملت القرآن وحفظت القرآن. وهذا يبين لك أن المتقدمين يطلقون يقرأ بمعنى يحفظ. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله. إذن الصفة الأولى أن يكون تقيا ورعا، والتقوى تدخل فيها اجتناب المحرمات، والورع يدخل فيه اجتناب الشبهات حتى، فإذا لم يجتنبها حافظ القرآن هذا فمن الذي يجتنبها؟ ويكون بصيرا بزمانه. والصفة الثانية العزلة عما يضره ومن يضره من الأشخاص ومن الأعمال، ولهذا قال ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، يخاف على دينه منهم، حافظ عليه نقيا، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه. يعني هذه أيضا من صفاته أنه يكون حافظا، لا يكثر الكلام من غير ضابط حتى لا يقع في في المحرمات وفي أعراض الناس، ويكون مقبلا على شأنه، ليس مقبلا على زيد وعمر وفلان وفلان وفلان، لا، أقبل على شأنك، أنقذ نفسك أنت، نفسك أنت إلزمها وأصلحها وأنجها، إن تكلم تكلم بعلم، إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم. هذه صفة أخرى سيركز عليها جدا في هذا الباب، وهو أن يفعل كل ما يريد فعله بعلم، بعلم، يعني بعلم، هذه تشمل الظاهر والباطن. فأما الظاهر فمعناه أن يكون فعله موافقا للشرع، أن يكون فعلا جائزا شرعا، لا يفعل هكذا كيفما اتفق. في بعض الناس كيفما اتفق يتبع هوى النفس حتى لو كان طالب علم، فمثلا إذا غضب شتم وسب وجد ما يعني ما يهتم ماذا يصدر منه، ما دام أن نفسه تريد هذا خلاص، إذا جاء الأكل اللذيذ مثلا ما لا ينظر أن يأكل بعلم، لا خلاص ما شاء الله صحون تلمع بعد كلها مهما كان الكم عظيما مثلا، هذا لم يأكل بعلم، لأن العلم يأمره ألا يكثر، وما منا إلا لكن إنسان يجاهد نفسه على أن يعمل بالعلم في كل مناحي الحياة، فهو سيركز كثيرا وسوف ترون ذلك. يعني الأمر الآخر هو استحضار الباطن، يعني أن يكون مثلا الأعمال القلبية التي تصحب ذلك، وأهمها استحضار النية، هذا في العادات، وفي العبادات حضور القلب، حضور القلب يعني أن يكون القلب واقفا مستحضرا لعظمة الله، وأنت تعبده بصلاة أو بصدقة أو كذا يكون حاضر الخوف والرجاء والمحبة والشوق. ولهذا اختصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام العظيم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الإحسان، وهو أعلى مقام فيه في الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو أعلى مقام. فهذا نوع من العمل بعلم في الباطن، وكذلك إذا كان في العادة فإنك تستحضر أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها إيش وجه الله إلا أجرت عنها. معناها إذا لم تستحضر هذا فإنك لا تؤثم لكنك لا تؤجر. فإذا بعلم يتضمن إيش الأمرين الباطن والظاهر والله أعلم. إذن إذا تكلمت فتكلم بعلم وإذا سكت فاسكت بعلم، حيث يأمرك الله عز وجل أن تتكلم فتكلم وابتغي بذلك وجه الله، وحيث يأمرك الله أن تسكت فاسكت وابتغي بذلك وجه الله. إن تكلم تكلم بعلم إذا وكل ما سيأتي فهو كذلك. وإن سكت سكت بعلم، وإذا كان السكوت صوابا قليل الخوض فيما لا يعنيه، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من أصول الآداب، لأن الواجبات كثيرة ما في وقت لما لا إيش يعنيك، لا ما يعنيك كثير جدا. هل أنت بررت والديك ووصلت الرحم وقرأت القرآن وذكرت الله وطلبت العلم وحفظت المتون وقمت الليل وصمت النهار وتصدقت وسعيت في نفع الناس بما تستطيع وزرت في الله وقمت بحقوق الجيران، هل عندك وقت لكل هذا؟ تترك كل هذا كمان وتذهب وتفعل ما لا يعنيك؟ أصلا أنت لو اشتغلت بما لا يعنيك الله يعينك أن الوقت إيش يكفيك لكل هذه الأمور الضخمة العظيمة. فكيف وكيف إذا أردت كمان أن تدعو إلى الله وأن تصلح وأن خلاص ما في أي وقت، حتى هذه أصلا ما تستطيع القيام بها إلا إذا رتبت أمرك واستعنت بالله يعني أحيانا وتقصر وتستدرك. فكيف إذا ذهبت وإيش قضيتها كلها فلان وعلان وكذا وسائل تواصل وكلام، انظر هذا كيف يأكل وهذا كيف يشرب، إيش لدخلنا في هذا كيف يأكل وهذا إيش، ما في وقت لهذا، اشتغل بما إيش ينفعه. طيب قال يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، لأن فتك العدو في الدنيا، وأما اللسان وهل يكب الناس على إيش على مناخرهم على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فضرره يتعدى إلى الآخرة والنار فضرره أعظم. يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وسوء عاقبته، يحبسه بين فكيه. قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس، كثرة الضحك تميت ليش تميت القلب لسوء عاقبة الضحك. النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه إيش تبسما، نادر ما كان يضحك حيث يسمع له صوت، وأما أن يضحك مستجمعا حتى ترى منه لهواته، عائشة قالت عائشة وهي زوجته قالت ما حصر أن رأيته أبدا يفعل هذا، سأل الله أن يصلحنا جميعا، ما منا إلا مقصر. لكن إيش نحن لماذا نتدارس هذه الكتب؟ لنتذكر ونتعلم ونتأدب ونجاهد أنفسنا على هذه إيش الآداب شيئا فشيئا. إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم كما هي السنة. يكره المزاح، يعني المزاح الزائد، أما المزاح أصله الذي يعني ليس فيه خروج عن السمت وكذا فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال خوفا من اللعب فإن مزح قال حقا كالنبي صلى الله عليه وسلم. باسط الوجه طيب الكلام، يعني ليس معنى هذا كأنه يقول لك ليس ذا معنى هذا أن يكون عبوسا كأنه أسد يخيف من يلقاه، لا، وإنما يعيش لكن في سمت وفي وقار. لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، الشيء الذي فيه لا يمدح. قلت طبعا نحن كما تعلم ويعني جمعنا على 20 شيخا وكذا من غير حاجة لا ينبغي لأنه يجرك إلى الرياء. قال سفيان كل عمل ظهر من عملي لا أعده من عملي، لا أعتد به خلاص أعتبره ضاع، لأن قال وقال هو وهو من هو يعني في العبادة والعلم يضرب به المثل، حتى قال الإمام أحمد سفيان في الإمام أحمد، يعني لاحظ القائل من هو أصلا، الإمام أحمد يقول سفيان في قلبي لا يتقدمه أحد، هذا سفيان يقول قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. قلنا ما صعب علينا، يأتي واحد يقول لا أنا ما عليك هذا الرياء، أما أنا استغفر الله كل عملنا لله الحمد لله ضامن، هذا من الجهل. وكذلك قال لا يزال الشيطان بالإنسان حتى يعني ينقل العمل من ديوان السر إلى ديوان العلاني، ثم لا يزال به حتى ينقله من ديوان العلانية إلى ديوان الرياء، قال يعني يتدرج، يقول لك قل هذه الكلمة فيها مصلحة حتى يقتدي بك الناس، قل فإذا نقلت بعد هذا خلاص، يعني طبعا خلاص ما تستطيع أن تتداركه وتنقله إلى السير مرة أخرى. ثم إيش؟ يظهر وينتشر حتى يعجبك ذلك وتسر به أن الناس أثنوا عليك به وكذا، وتفسد نيتك فيه. إذا ما فسدت فلا يضرك، لكن هذا صعب. لا، ولذلك جاء الحديث أن الرجل إذا عمل العمل لله ثم أثني عليه به فهذا من عاجل بشرى الإيش؟ المؤمن، بس من غير تعمد، هذا من غير تعمد. طيب، فهذا الباب خطير. يحذر من أن تغلبه نفسه على ما تهوى مما يسخط مولاه، ولا يغتاب أحدا، لا يتابع الهوى يعني، ولا يغتاب أحدا، ولا يحقر أحدا، لا يحتقر أحدا، ولا يسب أحدا، ولا يشمت بمصيبة، ولا يبغي على أحد، ولا يحسده، ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. من هو الذي يستحق أن يساء الظن به؟ من كان من أهل الريب، الذي هو أصلا يعني معروف عنه أنه شخص إيش؟ فيه شر ومجاهر بالمعاصي وكذا، فكونك تظن به ما يظهره هو، هذا ليس فيه إثم. يعني أصلا رجل يتجاهر بشرب الخمر، فأنت إذا ظننت به هذا الشيء فإنه لا إثم عليك، لأنه أصلا هذا إيش؟ ظاهر، يعني هو الذي أظهره والقرائن تدل عليه. ولهذا قال بوب بعض أهل الحديث باب ما يجوز من الظن، وذكر حديث ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا، لأن هذا قامت القرائن. وقال الليث كانا رجلين من المنافقين، فبالتالي مثل هؤلاء ظنك بأهل السوء نظير ما يظهرون ليس إيش؟ ليس فيه إثم لك. لا تتجاوز، تقول مدام هو يشرب الخمر حيكون بيزني، لا إيش؟ خليك مع الإيش؟ مع الشيء الذي ظهر. بعلم، يحسد بعلم. كيف يحسد بعلم؟ لا حسد إلا في اثنتين، فإذا يحسد. ولهذا في السرعة هنا قال أي يغبط، يعني الغبطة. وما الفرق بين الغبطة والحسد؟ الحسد كراهة النعمة على الغير، وبعضهم يقول وتمني زوالها، والشيخ الإسلام يقول لا يشترط أن يتمنى زوالها، وإنما كله حسد، مجرد الكراهة حسد. فإن ضممت إلى ذلك تمني الزوال فأنت أشد حسدا، لكن إذا كرهت فقط هل هذا حسد؟ نعم حسد. مثلا تتضايق أن فلان ينعم عليه بنعمة، هذا حسد، لأنك تكره النعمة على أخيك الإيش؟ المسلم، حتى لو لم تصل إلى درجة أن تتمنى زواله. لكن قال العلماء إذا جاهد الإنسان نفسه عليها فإنه يرجى أن لا يؤاخذ بها. يعني إذا كان الإنسان يشعر بهذا من نفسه لكنه لا يرتضيه، يكره من نفسه هذا. وقالوا إذا أردت أن ترغم نفسك فلتحسن إليه وتدعو له، هذا الذي تقول سأرغم أنفك أيتها النفس، ألست أنت تكرهين النعمة على فلان؟ سأدعو له في سجودي وتحسن إليه بما تستطيع، وتثني عليه أمام الناس لترغم نفسك وتجاهدها حتى لا تركن إلى الإيش؟ إلى الحسد. وهذا يهم طلاب العلم جدا، لأن الحسد يكثر بين الفئة الواحدة الذين يتنافسون في شيء واحد، ولهذا طلاب العلم الحسد بينهم كثير إلا من رحم الله. والحسد كثير من العلماء يرون أنه من الكبائر، ولهذا قال بعض أهل السلوك من مات ولا يعرف وهو لا يعرف علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر. وهذا أمر خطير، طلاب العلم يهملون الأدب ثم قد يكون عنده كبائر وهو لا يشعر، يرى نفسه كأنه صحابي من عجبه بنفسه، وهذا نفسه منه يرى أنه طالب علم وأنه كذا وأنه تقي وأنه كذا، وقلبه مشحون بالعجب والغرور والكبر والحسد وكراهية المسلمين من غير موجب شرعي وحب الدنيا وكذا. هذا كثير في طلاب العلم، كثير فينا إلا من رحم الله. كيف نتخلص من هذا؟ بأن نقرأ مثل هذه الكتب، هذا من أعظم الوسائل. لا ليس يعني كثير من الناس إذا سمع بكتاب في الأدب يقول هذا حق العوام، هذا هو نفسه الذي يقع له هذا كثيرا، يعني إلا من رحمه، لا يهتم بمثل هذه الأبواب ولا هذه العلوم، فتجده غارقا في إيش؟ في الكبائر القلبية، هو لا يعرف، لأنه لا يعرف من الكبائر إلا الزنا والخمر والسرق، فيظن نفسه إذا نجا منها أنه تقي وولي وكذا، وهو الله المستعان. فانتبهوا لهذا تعلما وتعليما، قراءة سماعا، اهتموا بهذا، هذا من أهم العلوم، لأنه هو الذي يصحح السيرة إلى الله سبحانه وتعالى. من غيره فإن العلم بالعكس يكون سببا لقسوة القلب ولغلظه وللكبر على الناس، لأنك تميزت على الناس بشيء ليس عندهم. فالذي يكون ربانيا ويتعلم مثل هذه العلوم يعلمه التواضع والانكسار لله عز وجل والخشوع، ويعاتب نفسه كما سيذكر المصنف قريبا فصلا غاية في النفاثة في هذا الباب. فانتبهوا واهتموا بهذا حتى بعدين إن شاء الله عندما تصيرون مشايخ تدرسون اهتموا بهذه العلوم ودرسوها لطلابكم. والله عز وجل قدم التزكية على التعليم رسولا منهم إيش؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما قدم ذكر التعليم على التزكية إلا في آية واحدة على لسان إبراهيم السلام فقط، وأما جميع الآيات التي ليست محكية عن أحد فإنها التزكية فيها مقدمة على الإيش؟ على التعليم. فاهتموا بهذا بارك الله فينا وفيكم. ويظن بعلم، يعني هل يظن هل لا يظن، هل هذه أشياء كلها تحتاج أن يتعلمها الإنسان، هذه لا تجدها في كتب الفقه ولا النحو ولا الأصول، ولا تجدها في كتب التفسير والحديث وكتب الرقائق، هذه التي تفصل لك هذه العلوم، وهذه هي العلوم التي كثير منا يجهلها ويقصر فيها، ليس أحاديث الأحكام لا، وإنما أحاديث الإيش؟ الآداب والرقائق وكذا. وأكثرنا لا يقرأ هذه الكتب ولا يهتم بها، لأنه وهذا لأنه يهتم بما يرفعه عند الناس، هذا ما يجيب فلوس لا ما يجيب فلوس، طيب يعينك في الجامعة ما يعين في الجامعة، يعجب لك يأتي لك بإعجاب الناس وكذا ما يأتي، خلاص هذا ما هذا أصلا معناه من فساد النية إلا من رحم الله، أو من الجهل ما يعرف أن هذه الأشياء مهمة، فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ولا يعرف أهميتها أصلا. ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، أي عند الحاجة، مثلا إنسان يريد أن يعامل شخصا وهذا الشخص خادع أو كذا يبين ذلك، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم إذا كان لا يحتاج إلى بيانه، مثلا إنسان يعصي الله فيما بينه وبين الله، هل تذكر عنه هذا العيب من غير حاجة؟ لا يجوز، هذا لا يجوز حرام، وأنت لا تعرف تقول طيب ما هو يفعل، أنت جاهد هكذا معناها، لا تعرف إيش ما الذي يذكر وما الذي إيش لا يذكر، إنما تذكره لو في إنسان مثلا استشار قال فلان يريد أن يتزوج بنتي ما رأيك، تقول مثلا حتى لو حتى بعض أهل العلم قالوا لو تحصل الحاجة الغرض من غير تصريح لا تصرح، تقول مثلا لا تزوجه ابنتك، هذا الشخص لا ليس جيدا يعني، مثلا من غير أن تفصل، لو تعرف أن الأب يقبل منك من غير تفصيل فلا يحتاج أن تفصل، لماذا تفضحه وهو لا غير مجاهر، خلاص قل له هذا الشخص يعني عنده مخالفات وعنده كذا، فأنا لا أنصحك أن تزوجه مدام أنت تقبل نصيحتي وجيت واستنصحتني فخذ مني هذا، لا تزوجه، إذا شعرت أنه مقتنع بكلامك ويريد مثلا مزيد هذا شيء آخر تبين له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليش لفاطمة ماذا قال لها، قال أما أبو جهم فضراب للإيش للنساء في رواية، وفي رواية لا يضع العصا عن إيش عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير ليس على لهجة أهل السودان، فصعلوك يعني فقير صعليكم فقراء مثلا، وإذا قال لا مال عنده، ويظن بعلم ويتكلم بما يسأل ويسكت عن حقيقة ما في بهم، قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، يعمل بالعلم حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه التقوى والورع، إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده ولا يجهل، هنا الجهل الجهل هو المنافي للحلم ليس للعلم، وإن جهل عليه حلم كما قال إيش سلام عليكم لا نبتغي إيش الجاهل، ولا يظلم لأن القرآن هو الذي يأمر بهذا، ولا يظلم وإن ظلم عفا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، العفو هو الأفضل، لكن إلا إذا كان الإنسان لا يرتدع بالعفو فإنك لا تعفو عنه، لكن ليس انتقاما لنفسك وإنما ردعا له عن إيش عن معصية، وهذا يحتاج إلى تصفية في القلب، بعض الناس يتخذ هذا يقول لا فلان هذا إذا تركته سوف يتمادى، ما في إشكال إذا كان كذلك فعلا، لكن إيش اردعه لله ليس انتقاما لنفسك، والانتقام للنفس جائز لكن غيره إيش الانتقام للنفس بقدر ما ظلم الإنسان، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن ماذا قال بعدها ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، إذن هذا هو الأعلى وهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل، فإذا ما كان طالب العلم وهذه الآداب التي ذكرها هنا، نحن لماذا اخترنا هذا الكتاب، هذه الآداب كثير منها ليس خاصا بحافظ القرآن وإنما إيش بطالب العلم عموما، وطالب العلم أصل فيه أن يكون حافظا للقرآن أصلا، لكن كذلك عام في كل إيش في كل طالب علم، لأن العلم يأمرك بهذا حتى ولو لم تكن حافظا للقرآن. وإن ظلم عفا ولا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه. بعض طلاب العلم تجده يعني في الظاهر على خير، فإذا خوصم إذا بخصال المنافقين كلها تظهر، خصال المنافقين يعني ليس صغيرة شيء، تجده إذا خاصم إيش فجر. وإذا كذلك مثلا أحيانا يعد الناس بأشياء ويكذب فيها، وكذلك إيش تجده يعني كل أنواع الفحش والبغي والظلم تظهر. هي الأخلاق وين تظهر؟ تظهر في المواقف الصعبة، لا تظهر في الرخاء والصداقة وكل شيء جميل، لا، تظهر في المواقف الإيش الشدة والعسر والخصومة، هنا تظهر الأخلاق الحقيقية ويظهر طالب العلم الحقيقي الذي يخاف من الله عز وجل. قال ليرضي ربه ويغيظ عدوه، حتى العدو إذا حلمت عنه فإنك تغيظه بذلك، يغتاظ. متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، وهذه أيضا من أكبر علامات يعني طلب العلم لله عز وجل، وهي صعبة إلا على من وفقه الله سبحانه وتعالى. يأتيك حتى لو جاءك تلميذك مثلا فقال لك هذا الكلام الذي ذكرته فيه إشكال كذا وكذا، فتقبل منه، وإن كان هو مطالبا أن أيضا أن يأتي به بأسلوب طيب، لكن حتى لو أتى بأسلوب غير طيب فينبغي أن تقبل الحق. صح قد تؤدبه تقول له هذا الأسلوب مثلا غير، لكن لا ترد الحق، لا ترد الحق على لسان أي شخص أتى بالحق. يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، وهذه من أعظم الصفات التي تدل على الإخلاص، لأن الإنسان إذا أخلص فإنه يهمه منزلته عند الله، لا يهمه منزلته عند الناس إلا تبعا. وليس معنى هذا أنه يؤذي الناس أو لا يهتم أو لا يعني يبرئ ذمته أو ساحته أمام الناس، لكن هذا تبعا، الأصل هو منزلتك عند إيش؟ عند الله. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول أنا الذي مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله عز وجل، هذا هو الذي، أما الناس فإن ذمهم كلهم ذاهبون بمدحهم وذمهم. ماقت للكبر خائفا على نفسه منه، ماقت المقت أشد البغض، قال خائفا على نفسه منه من الكبر، يعني يراقب نفسه هل أنا متكبر، إذا بدأ أي شيء يظهر على نفسه من ما فيه كبر فإنه يجاهد نفسه على تركه. لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. لا يتخذ القرآن وسيلة للدنيا، وطالب العلم لا يتخذ العلم إيش وسيلة للدنيا. أنت إن شاء الله الله سيرزقك بهذا وبغيره، لكن أنت لا تسعى في أن تجعله إيش سلما للدنيا، أو أنك تقول مثلا إذا درست شخصا تستخدمه مثلا بعد ذلك تقول له افعل وتب. وكان بعض السلف يتشددون جدا في ذلك، وهذه القصة معروفة عن حمزة أنه كان في يوم حار فأتى له شخص بماء بارد، فنظر في وجهه فإذا به شخص من الذين أقرأهم، فأبى أن يشرب منهم ماء، رد عليه ماء بارد، أتى به الماء أبى يشرب، قال لا ما أريد اذهب. وبعض السلف قال لتلميذه وهو ذاهب، هو أصلا ذاهب، فقال له مر لي بدكان كذا فسلي عن الأشنان بكم هو، ثم بعد أن مضى خطوات قال لا تسأل لي حتى السؤال، هو أصلا ذاهب لن يذهب خصيصا من أجل الشيخ، ومع ذلك لا يريد أن يستفيد منه بالشيء. قال له وحماد بن زيد جاءه واحد بهدية من الصين أو من مكان بعيد وأراده أن يحدثه، قال إن شئت قبلت الهدية ولم أحدثك، وإن شئت حدثتك ولم أقبلها، قال حدثني ولا تقبلها، يعني لا يجتمعان. وابن المبارك جاءه شخص بهدية من والده تلميذ فقبلها وهو ذاهب، أعطاه في يده شيئا، طبعا ابن المبارك كان غنيا كما هو معروف، فأعطاه في يده فحاول يعني أن يرفض كعادة الناس وكذا، قال أسكت أسكت وأعطاه إيش لتكون هذه مقابل هذه، فلا يكون إيش أخذ على علمه أجرا أو مقابلا. فهذا من ورع السلف الذي ينبغي أن يحافظ عليه طلاب العلم، لا يلتفتون ولا يتعرضون لأهل الدنيا، لأن الإنسان إذا تعرض لأهل الدنيا بعلمه فتن، لأنه معناه أنه يريد إيش ما عندهم، فسيحاول دائما أن يوافق رأيهم، أن يطوع لهم الدين، أن كذا، فهذا ما يصح. أنت أدعهم لوجه الله، ليس معنى هذا أن تبتعد أو تتركهم في ضلالهم، لا، أدعهم لكن لوجه الله، ليس لأجل أن تأخذ إيش منهم شيئا. إن كسب الدنيا الناس من الدنيا الكثيرة بلا فقه ولا بصيرة، حلال حرام يعني لا يراعون، كسب هو القليل هكذا ضبطوها كسب ولا أظنها إلا خطأ كسب هي الظاهر. إن كسب الناس لها ما كسب، إن كسب الناس من الدنيا الكثيرة بلا فقه ولا بصيرة كسب هو القليل بفقه وعلم، يعني قليل مبارك أحسن من كثير إيش مشبوه. إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته، إن وسع عليه وسع، ليس المقصود أنه يترك الطيبات لكن يقنع بالقليل ولو كان إيش، المهم أن يكون حلالا مباركا. وإن أمسك عليه أمسك عليه أمسك، يقنع بما قدره الله عز وجل، ويقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، يعني يخشى أن يفتتن ويفتتن. اللهم اجعل رزق آل محمد إيش قوتا قوتا. لماذا القوت؟ القوت هو الذي يكفي، لأنه إذا نقص فإنك تحتاج إلى إيش، إلى أهل الدنيا، وهذا يذلك ويذهب من وجهك وربما يذهب بالدين أنك وإذا زاد فإنك إيش، كلا إن الإنسان لا يطغى الرأو استغنى إلا من رحم الله. فأنت إذا جاء الحمد لله نعم المال الصالح، وإذا ما جاء فتقنع بما قدره الله لك، وأهم شيء أن ترضي الله سبحانه وتعالى. نعم كذلك نفس الشيء، يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم وينام بعلم ويجامع أهله بعلم، في بضع أحدكم صدقة، ويصحب الإخوان بعلم ويزورهم بعلم ويستأذن عليهم بعلم ويجاور جاره بعلم، يتبع آيات القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ذلك، كل هذا بيّنه القرآن والسنة، فيتبعه مخلصا لله، ويلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه. كيف طالب علم ويكون عاقا لوالديه؟ ماذا بقي من الدين إذا عقل الإنسان والديه؟ وهذا من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قرنه بالشرك. ثم تقول: أنا طالب علم. طالب علم على إيش طيب إذا كان حتى الوالدان تعقهما؟ ماذا بقي من دينك؟ ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، ولا يضجر بهما ولا يحقرهما. الله أكبر. كان أبو هريرة إذا دخل على أمه قال طبعا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فقال كان يقول: رحمك الله يا أمه كما ربيتني صغيرة، فتقول: أنت رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما ورفق بهما في معصيته إياهما، أي في مخالفته لهما، لم يعنهما ولكن مع ذلك لا يقسو عليهما، لا يقول: هل أنتما فاجران فاسقان كيف تريدان هذا؟ لا، كما قال الله عز وجل، ماذا قال؟ وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن إيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. هذه مرحلة بعيدة، ليست معصية عادية، ليس هو يعصي في نفسه، وليس هو يشرك في نفسه، وليس يأمرك بالشرك فقط، بل يجاهدك على أعظم معصية. يعني هذا أقصى شيء يمكن، ماذا تنتظر أكثر من هذا؟ مجاهدة على الشرك، ومع ذلك قال إيش؟ فلا تطعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا، رغم المجاهدة على الشرك مجاهد. فالوالدان هذا باب آخر لا يشبهه باب، لا بد أن يكون منفصلا. فكيف بإنسان يقول: والله أنا والدي فاسق فسأفعل وأفعل واليوم كله مشاكل، مع أنه معاصي لا تصل إلى عشر معشار هذا. وإن جاهداك على أن تشرك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيش معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه، لا تطعهما في ذلك، لكن مع ذلك مع الرفق ومع. ولذلك قال لك هنا، انظر إلى كلام العلماء: وإن استعانا به على معصية لم يعنهما ورفق بهما في معصيته إياهما، يحسن الأدب ليرجعا عن قبيح ما أرادا مما لا يحسن بهما فعله. يا سلام. يصل الرحم ويكره القطيع، من قطعه لم يقطعه، طالب علم وهو قاطع لأرحامه، كيف هذا؟ من عصى الله فيه أطاع الله فيه. يا سلام. وهذه من أرقى الصفات التي لا توجد إلا في أهل الدين الخالص، الذي حتى لو إنسان عصى الله فيه فليس هذا عذرا لك لتعصي أنت الله إيش فيه. هو مثلا يغتابك، هل هذا عذر في أن تغتابه؟ لا. هو يظلمك، هل هذا عذر في أن تظلمه؟ لا. هذا لا يقوم به إلا من عمر قلبه بتقوى الله سبحانه وتعالى. يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صاحبه نفعه حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، ولا يعنف من أخطأ ولا يخجله. أيضا إذا صرت معلما فتعلم دائما الرفق بالطلاب حتى لا تنفرهم. هؤلاء جاءوا يتعلمون منك ليش؟ إذا الدين، ويسترشدون بك، فلا تكن قاسيا عليهم حتى لا ينفروا عن إيش؟ عن طلب العلم، ويكرهوا مجلسك وتنفرهم عن العلم. لا تكن سببا في ليش؟ في الشر، بل كن سببا في الخير. بل لو استطعت أن تبذل لهم المال، المؤلف قلوبهم يبذل لهم المال من أجل أن يقتربوا من ليش؟ من الدين، فكيف بطلاب العلم؟ هؤلاء كفار، مؤلف قلوبهم، بعضهم كفار وبعضهم يعني إيمانهم متزلزل، فكيف بطلاب العلم؟ ارفق بهم، وهم يعني هم في الحقيقة محسنون إليك، لأنك هكذا يكون لك أجر كبير مستمر بعد وفاتك. فأنت إذا نفرتهم في الحقيقة أنت الخاسر، لأنك هذا العلم لن ينتشر عنك ولن يكون لك ذخرا بعد إيش؟ بعد وفاتك. فأحسن لهم، لو كنت تستطيع أن تعطيهم المال أعطيهم، فهم لا يطلبون منك المال، إنما يطلبون بك العلم، فترفق بهم ولا تقسو عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ألزم الناس طاعته للناس، ومع ذلك قال إيش؟ ولو كنت فظا غليظ، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب، مع أنك رسول الله لم فضوا من إيش؟ من حولك، فكيف بزعيط ومعيط مثلي ومثلك يعني إذا قسوا. وإذا صبور على تعليم الخير يصبر، قد يشق عليك لكن تحمل واحتسب، يأنس به المتعلم، يحبونك يعني بسبب أنك تفيدهم وتلطف بهم، ويفرح به المجالس، يفرح حتى العوام يحبونه لحسن خلقه، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، يرشد إذا وجد شيئا مثلا مخالفا فإنه يرشد الناس، إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم. وهذا من اللطائف، وهذا صحيح، حتى البكاء يحتاج إلى علم، وحتى الحزن يحتاج إلى علم، حتى تعرف كيف تحزن من غير أن تسخط مثلا على قدر الله عز وجل، وكيف تبكي من غير أن تصيح وتنوح مثلا فتقع في الإيش؟ في الكبائر إذا ما التزمت بهذا. ويصبر بعلم، ويتطهر بعلم، ويصلي بعلم، ويزكي بعلم، ويتصدق بعلم، ويصوم بعلم، ويحج بعلم، ويجاهد بعلم، ويكتسب بعلم مال يعمل يعني، وينفق بعلم، وينبسط في الأمور بعلم، وينقبض عنها بعلم، قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه. عرض الإنسان نفسه على القرآن من أعظم ما ينفعه، كما ذكرنا أمس، كلما قد أفلح المؤمنون، كيف أنا في الإيمان، الذين هم في صلاتهم خاشعون، كيف صلاتي، والذين هم عن اللغو معرضون، هل أنا معرض عن اللغو، والذين هم بالزكاة فاعلون، هل أنا كذلك، وهكذا. وسيذكر هو جملة من هذا. ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل، بل يتعلم كل عمل قبل عمله، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، إذا درس القرآن فبحضور فهم وعلم، يعني إذا درس يعني إذا راجع القرآن وتلاه، فبحضور فهم وعقل يعني يتدبر، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس من همته متى أختم السورة كما سبق، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين. كلما وجد وصفا يعني يثني الله على صاحبه فإنه يتساءل هل أنا كذلك، إذا وجد مثلا إن الله يحب المتوكلين الصابرين كذا، فإنه يقول هل أنا كذلك، هل أنا صابر، كيف صبري، كيف تقواي، كيف إحساني، كيف خشوعي، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف قدر النعم المتواترة متواليا، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أفهم عنه، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على هواها، متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي بإسكان الراء معناها بصري، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله عز وجل حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضيا، متى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن متعظا، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا، متى أحب ما أحب، متى أبغض ما أبغض، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر عملي، يعني أحدث نفسي بالموت عما قريب يهجم في أي لحظة، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل، لا يموت أهلها فيستريح ولا تقال عثرتهم، لا يعطون فرصة أخرى ولا ترحم عبرتهم، يعني مهما بكوا فإنه لا ينفعهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، يا ذنب الله، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم، وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وركوبهم لمعاصي الله تعالى، فقال منهم قائل يا ليتني قدمت لحياتي، وقال قائل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال قائل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قدمت الصغيرة على الكبير، وقال قائل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض الله عليهم وما عهده إليهم أن لا يضيعوا، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب، فقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تحذير هذا أن يكونوا كهؤلاء، ونسوا الله معناها تركوا أمره فأنساهم الله مصالح أنفسهم أولئك هم الفاسقون، ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فاختر لنفسك أصحاب الجنة هم الفائزون، فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه، فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة، هكذا ينبغي أن يقرأ القرآن. هذا فصل نفيس جدا من كلام المصنف رحمه الله، لو أخذنا أن نفصل فيه لطال بنا المقام جدا، لكن أنا أنصحكم أن تكرروا هذا الفصل، وأنا أذكر أن الشيخ خالد لما قرأنا عليه يعني بكى في بعض المواضع، ما أظنه إلا هذا الموضع، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب، إلى الرجل يعني إلى صاحب القرآن كالرجل الشاحب، الشحوب قالوا تغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرض أو نحوهما، تغير يعني تجد شكله ولونه متغيرا بسبب من مرض مثلا أو تعب أو نحو ذلك، والقرآن قال العلماء طبعا كيف القرآن يجي إلى الشخص وهو كلام الله، قالوا أي ثواب قراءته، ولهذا يجيء إلى كل شخص بحسب عمل، فهذا مثل الحديث الآخر الذي فيه أنا عملك الصالح، يعني أن الله يمثله هكذا رجلا، فيقول له من أنت، فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، فليل صاحب القرآن ونهاره ليس كغيره، فأنت تقرأني في النهار وأنت صائم وتعمل بي، وأنت تسهر الليل في قيام الليل، عن إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب قال له، هنا قالوا أنه هذا أخرجه ابن ماجه وصححه جماعة من العلماء من هذا ومن حديث أبي نعم. قال وعن إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب قال له إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله تعالى، هذا هو مطلوب، وهذا قالوا إسناده قوي أخرجه الدارمي، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وصنف للدنيا وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. هذان الصنفان الأخيران يعني فيهما من الإشكال، ما هو صنف يريد به أن يصل إلى الشهوات، وصنف للشبهات، يجادلون مثل أهل البدع الذين يستدلون بالبدع بالآيات على بدعهم، يريدون أن يحملوها على غير محملها. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم ترغيبا في ذلك يعني، وأنا أذكر الصنفين الذين يريدان بقراءتهم الدنيا والجدل ترهيبا يعني من ذلك، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته فيحذرها إن شاء الله هو الطالب. هذا إن شاء الله نواصل فيه في المجلس القادم هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.